هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الأخطل الصغير بشارة الخوري. نفس الكريم على الخصاصة والأذى، هي في الفضاء مع النسور تحلق. مثل. القفص الذهبي لا يطعم العصفور، هذا مثل إيطالي يضرب لبيان قيمة الحرية التي لا يعادلها شيء من متاع الدنيا، فالحرية هي الحياة. ما رأيكم؟ وهل تذكرون من أمثالنا الشعبية ما يرادف هذا المثل الإيطالي؟ علم. فيردي. فيردي عبقرية إيطالية، يعد من أبرز رواد التأليف الموسيقي الأوبرالي في القرن التاسع عشر، ولا تزال أعماله حتى اليوم الأكثر شهرة وجماهيرية في العالم. ولد بشمالي إيطاليا في عام 1813، درس الموسيقى في صغره، ومع توالي مؤلفاته تزايدت شعبيته، وانتخبه الإيطاليون عضوا في البرلمان. من أبرز أعماله الأوبرالية المأخوذة عن مسرحيات عالمية ريكوليتو، التروفاتوري، لا ترافياتا، وأوبرا عطيل. على قمة إبداعات فيردي تأتي أوبرا عايدة، والتي لحنها بطلب من الخديوي إسماعيل لتقديمها بالقاهرة في حفل افتتاح قناة السويس ودار الأوبرا المصرية عام 1869. تميزت أعماله بوضوح الشخصية الموسيقية وقوة الإبداع في تصوير الأحداث الدرامية وبإعلاء الصوت الإنساني الغنائي للتعبير العاطفي. في 27 من يناير عام 1901 وفي ميلانو بإيطاليا، توفي جيوسيبي فيردي عن حوالي 88 عاما. أوبرا عايدة التي تعد من أشهر أعمال فيردي العالمية، والتي نتابع جانبا من موسيقاها الآن، تدور فكرتها حول محور الصراع بين الواجب والعاطفة من خلال قصة حب نشأت بين عايدة الأسيرة الحبشية ورادميش قائد الجيش المصري في زمن الفراعنة. يذكر أن قصة أوبرا عايدة كتبها ماريت باشا عالم الآثار المصرية، وصاغها شعرا كاتب إيطالي، وعلى يدي الموسيقار فيردي. كما يقول النقاد، كانت البداية لشكل جديد للدراما الغنائية ذات الأربعة فصول. يحكى أن أحد كبار الموسيقيين العالميين كان في زيارة لصديق له، وبينما هما يتحدثان أخذ كلب صديقه ينبح بشكل مستمر، فنهض الموسيقي من مكانه وفتح الباب ليخرج الكلب، وهو يقول لصديقه: هذا الكلب يا صديقي لا ينبغي أن يبقى معنا، إنه ينبح بطريقة خاطئة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.